خطر غزلي يا حم. يا مالك زعلان انت؟ ابوك زعلان عني؟ رعد بالطيبة ترعى البل في الرمان، الوجه قمر الخدود رمان. ربنا خلي ابو محمد، ربنا خلولك قبل ما تفرح فيه حبيبي حمادي. ربك خلقك ولا ينساك، فتح لك باب ولا ينساك، والعين على الحجب ما تعلاش، ازرع في ملكك ولا تزرعش في ملك الناس، وربي ولدك وسيبك من ود الناس. ربي ولدك وسيبك من ود الناس. واللي يعمل ظهره قنطرة لازم يستحمل لدوس الناس. صاحبي الزن ينشال في العين زي العطر تايمين ريح، صاحبي الزن ينشال في العين زي العطر تايمين ريح. يا ما قال محمد قال الرخيص تيارته العيب، ما تجيبين الا الفاتح. غنى محمد قال من يوم امي جبتني لابس نظيف الخلايا، ما فيش يوم امي هونت لي غر عزوتي والغري. ربنا خلوا لك حبيبي. بيقول علينا دياب واحنا يا ناس غلاب، بيقولوا علينا دياب واحنا يا ناس غلاب. يا مغنواتي غن، يا مغنواتي غن، حكايتنا على الربابة. معلم الأسد الدم يبقى شوي، يا معلم الأسد الدم يبقى شوي. باقي الجبال علي، باقي الجبال علي، باقي الجبال علي، باقي الجبال علي. انا ديب ولا ضحية ترد علي يا با ولا بد بد بد يمالوم تترد فيه المظالم، ولا بد بد بد يمالوم تترد فيه المظالم. ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. فضل ابو محمد، خلصت ابو محمد. ولا بد عن يوم معلوم تترد، ولا بد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم. ابيض على كل مظلوم اسود على كل ظالم. اي خدمه ابو محمد. خش يا حاج منتصر، ترد التحية لأبو محمد. الدهسة جميعا فرشة تمت، يعني فرحنا والناس اللي نورتنا البلين، الناس اللي جات ونورتنا من البلين، ونور محافظة قني اللي أولي أبو تيس، مركز العائلات، مركز العائلات أبو تيس لنا علامات. وأول العلامات أبو طيش لها عائلات، فرشوت ناس، فرشوت فيه ناس نودميني يا عين حاضر عيني. يا سلام براحتك. له دليل ودليل، له دليل سهر الليل، له دليل له دليل. ما خلقني وانا عندي دم يكفينا شر الطار والدم، مش كده برضو؟ ليه حلس؟ عشان خاطر منتصر عمره فجت ما اختلف، ولد بيفجر من جيبه فضيح يا الظهر اللي جاب. عيد المسا تاني ناس البلينة، الناس اللي جات وشرفتنا الباشا ميدو ابو حسن الزرزره وادبه الباشا محمود ابو ينسود ابو خلف وايمن البرديس ينصر دين البرديس واللي خلف البرديس وعاطف يا ساتر يا رب ابو حبس ما ايوه حبس كده ماشي يعني ما هي بالاجنب والعربي ها كده ماشي لا والله هي بالاجنب تقلق معي يا سلام اصحى يا عصرا خشب المراكب من الصدر يا سلام خشب المراكب من الصدر لكن في البحر يا اخوت مهاجو على حر اللي ما يلزم الصن لما ولدها يا خواد يا مين وبرده تاني خشب المراكب من الصن هادي خشب المراكب من الصد فالبحر ياخدنا هاجو يجمع الحر لما يلزم الصد لما الهلف ياخدنا هاجو حلفت يا قلبي لكويك بالنار العشت تدي لزين لكن يا قلبي شيلتني العار تعميل عدوك حبيب نكمل المسج على حبايبنا اللي جم البلنا وتعبوا النهارده وعلى حبايبنا اللي جم البلنا وخد السهرة معانا الباشا خالد ابو النور الباشا محمد ابو العاقص ابو وساف ابو وساف ابو وساف حزام البلد ابو وساف يعني لو دخلنا على حمر الدوم واحمد ابو نجيب اللي بيقول مسيل وصبح لي على عرس الليل بقول بطل مشي العيال عمر الراجل مع ما يقعد معي ابو الهبس ان النبي يرفع ايده ويسقف عشان خاطر البلانة وعسى البلانة الباشا ماهر وكل صحبته وكل مجاله كل البلانة وعسى البلانة وتحية خاصة برضه للكوم الأحمر وعسى الكوم الأحمر كل هوارة وعسى الهوارة قضي بطل مشي العيال قلدنا مشيت أبونا الوادي الأخص التي باع سمعنا نعلة أبينا سيب العبد خليك مع الله ارفع يدك اللي مع الله سيب العبد خليك مع الله علمت لما تلوماش اللي يعد زمني الله اللي يعمل المولى ماشي سيب العبد خليك مع الله علمت لما تلوماش اللي يعد زمني يلقاه اللي يعمل المولى ماش انا من فهمي بك معي من فهمي جاني وبك معي بكيت وحت لبوني ومن قرايبي اللي كانوا معي ساعة الخطر سيبي يا حبيبي حماد كل الأمات واحد اوعى تعاتب ربيت المرأة كل ماله جايب ورا اوعى تعاتب ربيت أمي كل كلمته وهو مشي عشان هلسي وربايتهم من تاني. لكن يا ربي احكم بعدل لكن يا ربي احكم بعدلك العدل مني وليل فريه على الناس بعدلك اصدر عرضك